cours numéro 12. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. قال الشيخ ابن عثيمين القاعدة الثانية من قواعد الصفات. قال باب الصفات أوسع من باب الأسماء. أي أن الصفات لا تستلزم اسم. تجي مثلا الله إلى صفة اليدين. Est-ce que ça implique un nom? Là, c'est une sifa. Amma les noms, ça implique forcément un attribut. Matalan taqul al-aziz. Ça implique sifat al-izza. Amma les attributs là. Fala shak bab al-sifat, il va être awsa. Matalan, si on dit, on cite 110 noms d'Allah Azza wa Jal. Ça va impliquer combien de sifat? Hein, 110. Ça va impliquer 110. Amma, on peut citer 200 sifat. Ça ne va pas impliquer 200 noms. Fa bab en sifat, il est awsa. Bab en sifat, il est plus vaste que bab al-asma. Lianna kullu ismin yatadhamman sifat ولا عكس. قال الشيخ ابن عثيمين وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة وليست كل صفة تتضمن اسم. On a donné l'exemple avec اليد. قال الشيخ ابن عثيمين كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء. La troisième règle, أن كل اسم يتضمن صفة كاملة. Et tout ça, c'est le kitab et le sunnah, bien sûr. قال الشيخ ابن عثيمين ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى. قال وأفعاله لا منتهى لها. Je ne peux pas limiter les actions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va donner l'exemple du kalam, wa satafham. قال كما أن أقواله لا منتهى لها. Et tout ça, c'est من صفاته. Le kalam, c'est من صفاته. عز وجل. تعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. الله سبحانه وتعالى إذن مثال أن لو أنما في الأرض من شجر أقلام أي tous les arbres في الدنيا c'est des plumes. قال والبحر يمده. Avec tout ça, toutes ces plumes, avec cette encre, il va se finir. Et les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y en a encore. Ça montre. Anna hadha al-fi'l la muntaha la. Sifat al-kalam, faqat. Fala shak, hadha al-fi'l, c'est une sifa, al-kalam. Fala shak, anna sifa, c'est awsa min bab al-asma. Qala wa min amtila dhalik, anna min sifat Allah ta'ala al-maji, wal-ityan. والأخذ والإمساك والبطش. Tout ça c'est un sifat. Tu peux pas dire que c'est des noms. لأن ليست كل صفة تتضمن اسم. Là, la règle c'est chaque nom il englobe un attribut. Pas forcément l'inverse. Tu peux avoir un attribut et y a pas de nom. Les exemples qu'il a donné Cheikh Ibn Uthaymeen. قال إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى. نعم. Rajoute صفات الوجه. صفات اليدين. صفات النزول. صفات الأصابع. Tout ça, il n'y a pas de nom. قال إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى كما قال تعالى وجاء ربك. صفة المجيء. قال وقال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. صفة الإتيان. قال وقال فأخذهم الله بذنوبهم. صفة الأخذ. أخذهم الله. قال وقال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. صفة الإمساك. قال وقال إن بطش ربك لشديد. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. صفة الإرادة. يريد. الآن شوف ابن عثيمين تعطيني سيز إكزامبل pour te montrer que toutes ces صفات ça implique pas un nom. فلا شك أن les صفات ils sont beaucoup plus nombreuses que les noms. فباب الصفات il est أوسع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. صفة النزول. قال فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد في الأدلة الشرعية أي في الكتاب والسنة. فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد أي في القرآن والسنة. قال ولا نسميه بها فلا نقول إن من أسمائه الجائي والآتي والآقد والممسك والباطش والمريد والنازل ونحو ذلك. نعم، لأنه لا دليل على هذه الأسماء. قال وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به. أما باب الإخبار كذلك لأوسع، لا بس من باب الإخبار، سيدي الله المتكلم يتكلم إلى المتكلم من باب الإخبار، أما إثبات للإسم لا يجوز. هذا والله أعلم. قال رحمه الله القاعدة الثالثة: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. للصفة الله سبحانه وتعالى ثبوتية تثبتها لله، أي تفهم الله لا صفة، مثل صفة العلم صفة ثبوتية الثابتة لله عز وجل بالقرآن والسنة. هذه الصفات سلبية كذلك اللي زابل منفية، كذلك تسمى منفية. قال والسلبية كذلك تسمى منفية. قال فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، صفات الصفات الثبوتية أي أثبتها الله تعالى في القرآن أو على لسان رسوله في السنة، فصفات ثبوتية. فكتل الصفات كسود القرآن ده السنة، العلم والقدرة والكلام والنزول والوجه واليدين تساس صفات ثبوتية أثبتها الله تعالى. الله نزمتخي كلا ست صفة سساء الثبوتية سفياد الإثبات الله لا لا صفة أو سو بروفيت صلى الله عليه وسلم. ونعمل بي أن الأسماء توقيفية أي يفون دليل من القرآن والسنة، هكذا الصفات صفات ثبوتية لا نقص فيها بوجه من الوجوه. اي انا في التفصيل في المقابله، المقابله فتثبت لله عز وجل في المقابله يا بعد نقص في وجه من الوجوه، اما الجهه التي فيها النقص اي في عدم المقابله لا تثبت او لا تثبت لله عز وجل هذه الصفه. قال كالحياه والعلم والقدره والاستواء على العرش والنزول الى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك. كل الصفات كي في الكتاب وفي السنة ستسبل صفات ثبوتية أي أثبتها الله تعالى لنفسه أو رسوله عليه الصلاة والسلام. فموقف المسلم موقف المؤمن السني يثبت هذه الصفات. قال فيجب إثباتها تعالى فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل، سيان دليل أن الله لا استصفى من القرآن والسنة فيجب إثباتها. شيخ معتمين لغاشت حقيقة، لماذا؟ لأن بعض الضلال يثبتون بعض الصفات لكن على وجه لا يليق بالله. مثلا نحن نقول أن الله سبحانه وتعالى له صفة اليدين، بل يداه مبسوطتان عز وجل، فنثبت الصفة لأن الصفة ثبوتية ونجي الله إلى دوما بل يداه مبسوطتان. كيف أدخل الأشعري في هذا الباب المنحرف إما تغنى عم الله إلى دوما، لكن لما سالقوة لما سابجر لا فورس سابجر لا بويسانس سابجر لا شو من عتمي الذي فيجب إثباته تعالى حقيقة. Tu ne veux pas ton sifa comme tu veux toi. Là, tu te mets toi comme il y a dans le Coran et le Sunna à la fahm salaf l'umma. Et ça vous montre quoi Cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah fi at-ta'bir. Il a pas dit fayajib ithbatuha. Là, c'est pour ça que Cheikh Ibn Taymiyyah a dit haqiqatan. Fa ithbat as-sifa c'est bi qawa'id ahli as-sunnah wal jama'a al-mabniyya 'ala al-kitab was-sunnah, ce qu'on est en train d'étudier dans ce kitab. قال أما السمع فمنه قوله تعالى. الآن الشيخ ابن عثيمين va donner des أدلة من الكتاب ومن السنة أن on est obligé d'accepter ces صفات لأنها ces صفات elles sont في الكتاب وفي السنة. فمنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. تيمية: الإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته. تأملوا الآن الاستنباط من الآية سلسل علم شيخ ابن تيمين يتسجن آية وربما لو لم تتأمل تسبع بقوة إلى ستست آية ألقل في الصفات التبودية. قال الإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله. فالإيمان بالله ستكوى الله تكوى فقص ما أصل الصفات لأن الله لدى الصفات. قال يتضمن الإيمان بالصفات والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله. كذلك ضل آية: آمنوا بالله ورسوله والكتاب. فالإيمان بالكتاب ستكوى أصل القرآن تكوى aux versets qu'il y a dans le Coran. Et parmi qui y a les versets dans le Coran, les versets sur les attributs. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا تُؤْمِنْ أَنَّ اللَّهِ يَجِي يَوْمُ الْقِيَامِ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ تُؤْمِنْ أَنَّ اللَّهِ لَا دُومَ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ تُؤْمِنْ أَنَّ اللَّهِ لَا وَجْهِ. لأن تكون في القرآن هذا صار قوي على الجهمية. Pourquoi les ulama ils ont كفر الجهمية؟ لأن الجهمية دي مؤمن. Je crois Allah, je crois en ses messagers, en ses livres. Prends les livres, فقط. Tu lui dis dans le Coran, Allah il dit qu'il a un visage. لماذا tu crois pas? Allah il dit que c'est l'Aziz, c'est l'Alim. لماذا tu crois pas? Ça montre هذا كذلك أن الإيمان c'est pas une étiquette فقط. الإيمان لا c'est pas une étiquette. الإيمان c'est une عقيدة, قول وعمل واعتقاد. قال وكون محمد صلى الله عليه وسلم يتضمن وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله. قال وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله. قال يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله أي عن الله. قال وهو الله عز وجل إلا ستين متين كسرة تحت السين عن مرسله أي الذي أرسله أي الله. المرسل c'est celui qui envoie. المرسل c'est celui qui est envoyé. فهنا المرسل أي celui qui a envoyé le prophète محمد عليه الصلاة والسلام أي الله. من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا فيجب عليه أن يؤمن بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن واحد يدي je crois au prophète عليه الصلاة والسلام فتي obligé de croire aux صفات لأن ce prophète que tu crois il t'a informé. مثلا حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا ينزل ربنا. Si tu crois au messager, tu dois croire aux صفات النزول. Si tu crois pas aux صفات النزول, tu te contredis. C'est pour ça que Cheikh Ibn Taymiyyah l'a cité cette ayah. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله. ثم il a cité tout ce que ça implique ورسوله والكتاب إلى آخره. Tout ça, Cheikh Ibn Taymiyyah il se sert de cette ayah, il l'explique pour te montrer que si tu crois au Coran, à la Sunna, au prophète, au livre, tu dois croire aux صفات تبوتية. فرحمة الله على Cheikh Ibn Taymiyyah. كلام العلماء كلام مختصر لكن ربما tu l'expliques pendant des heures. كلام الجهال un كلام كثير il n'y a aucun sens. تناقض. Il parle au début, 5 minutes après il se contredit. Thomas, j'ai pas voulu dire mais en fait on m'a dit et il n'y a aucune faïda. انظر بقواعد يعني مختصرة لكن c'est un كلام مفيد جدا. Et c'est ça l'ilm. C'est ça l'ilm. On se concentre nous sur قواعد أهل العلم. Il a dit peut-être. C'est pas du ilm. Si tu connais ce qaïd al-an, tu connais l'interprétation du verset qu'il a cité sur le Utaymin, t'es à la khayr. Al-inaya bi kalam ahl al-ilm. Al-an, il nous a démontré un dalil du Coran qui nous montre que Allah il a les attributs parfaits. Al-iman billah, al-iman bil rasul, al-iman bil kutub. Tout ça c'est cité dans le verset et ça implique que tu crois aux sifat que le prophète sallam nous a informé, qu'Allah nous a informé et qui sont cités dans le Coran et dans la Sunna. Avec ce verset sur le Taymin, il a conclu هذا. Al-an il va citer un dalil min al-aql. On revient toujours لأن بعض الناس ils ont des shubah في الكتاب وفي السنة تحريف et ils prétendent suivre l'aql. Maintenant, il dit là, la raison, elle accepte pas. Cheikh Ibn Taymiyyah, il va lui montrer avec l'aql, al-salim min al-shubah, il va montrer à l'aql, il accepte al-sifat al-thubutiyya. Qala rahim. رحمه الله قال فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره وأصدق قيل وأحسن حديث من غيره فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد. الآن سيوف on fait fonctionner l'aql. On dit Allah subhanahu wa ta'ala, il a informé qu'il a des sifat. Est-ce que, si toi tu nies, est-ce que tu connais Allah mieux que lui-même? Al-Ash'ari, on lui dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran, il a un wajh. Lui va dire na'am. Lakin pour lui, c'est un wajh, c'est la récompense, la satisfaction, comme on a vu. Al-An, on lui dit, c'est qui connaît mieux? C'est Allah ou c'est toi? Il va dire c'est Allah. On va lui dire donne un dalil que ce wajh c'est pas un vrai wajh. Il peut pas. Ça c'est bil'aql. Kadhalik qu'on lui dit c'est qui connaît mieux Allah, c'est toi ou c'est le Rasoul? Il va dire c'est le Rasoul. On va lui dire le Rasoul il a informé qu'Allah il descend. Qu'Allah il a des mains, qu'Allah il a un visage. Enfin, on croit qu'il a un toi ou le Rasoul? Là chaque l'aql, l'aql d'un mu'min salim, il va dire là Allah et le Rasoul. C'est ça, dalil al-aql. قال من غير تردد فإن التردد التردد c'est pas sûr. T'hésites. Et Anna, tu peux pas comparer Allah et une créature. أبدا. Allah c'est le حق. وقوله حق. ورسوله حق. ووعده حق. قال فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العي. أي il a du mal à s'exprimer. Cheikh Nouatemin il montre Anna, tu peux rejeter un khabar si c'est une personne ignorante ou un menteur. Ya ayyuha alladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Al fasiq c'est un menteur, il a du fisc, ou il oublie, ou il ment, ou c'est un ignorant. Hadha na'am, son khabar qad tataraddad fih. Amma fi haqqi Allah, t'as pas le droit. لأن الله سبحانه وتعالى لمنزع عن الكذب عن الجهل عن النسيان دكت خبر من الله ومن الرسول تكسد c'est ça qui veut te montrer Cheikh Al-Taymin avec la raison. قال أو العي بحيث لا يفصح بما يريد وكل هذه العيوب الثلاث ممتنعة في حق الله عز وجل فوجب قبول خبري على ما أخبر به. نعم. وهكذا نقول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأصدقهم خبرا وأنصحهم إرادة وأفصحهم بيانا فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم c'est la personne qui connaît le mieux Allah, c'est la personne la plus véridique, c'est la personne qui a le plus de ilm, c'est la personne qui a la meilleure intention. Tu n'as pas le droit de rejeter son khabar. Cheikh Al-Taymin, il a montré avec l'aql, tu dois accepter les sifat thubutiyya. Limada? Les sifat thubutiyya, imma elles sont dans le Coran, imma elles sont dans le Sunnah. Si elles sont dans le Coran, tu n'as pas le droit de la rejeter, les le Coran c'est la parole d'Allah. Si elles sont dans le Sunnah, tu n'as pas le droit de rejeter, les le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il t'a informé de son sifat par l'intermédiaire de la révélation. Mais le tu n'as pas le droit de rejeter. Ça, c'est bil'aql. Amma, as-sam' fawadih. Dans le Coran et dans le Sunnah, tu n'as pas le droit de rejeter le Coran ou le Sunnah. Qala Cheikh Al-Taymin, wa sifatu salbiya. Al-an, on a fini le thubutiyya. Al-thubutiyya, ma athbatahu Allah ta'ala li nafsihi ou rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. Fil kitab ou fil sunnah. ثم قال والصفات السلبية ما نفاها الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. الصفات السلبية كذلك يقال لها الصفات المنفية أي ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه. قال وكلها صفة نقص في حقه أي في حق الله كالموت والنوم والجهل والنسيان. قال والعجز والتعب تسع صفات سلبية منفية. قال فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل. ça c'est mohim لأن الله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى. أما مجرد النفي c'est pas du كمال. ففي حق الله عز وجل si on dit لا يظلم, on est obligé de nous trouver ton dhid. Et son dhid, tu le trouveras dans le Coran et le Sunnah. La yadlimu rabbuka ahada. 9 ans, c'est le zulm. Beaucoup d'autres ayats, tu trouves bien, c'est le adl. Enfin, Cheikh Ibn Taymiyyah, l'an, il te précise, le mujarrad de nafi, c'est pas du kamal. La bout de tout le zulm. Allah la yansa. Ça implique, aïe, le zulm, en Allah, il est alim. La bout تنفي وتثبت الضد تصابك دي أدلة من الكتاب ومن السنة قال وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا مجرد نفسه هذا لأن النفي المحض أي sans affirmer le contraire c'est pas du كمال قال لأن النفي ليس بكمال قال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال أي ضد ذلك صفة كاملة ضد هذا النقص مثلا نادي الله لا يظلم لأن إلى العدل الله لا يظلم لأنه إلى على علم الله إلى با إلى با صفة العجل لأنه إلى على كل شيء قدير وهكذا toutes les صفات c'est pour ça que Cheikh Ibn Taymiyyah l'a cité en tant que règle لأن c'est valable pour toutes les صفات قال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال وذلك لأن النفي عدم والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا نعم العدم سيكزيست با فمن باب أولى سوف با كيلك شوز دو بارفو ففي حق الله النفي والإثبات سوف أنصمبل تأمل قول الله عز وجل ليس كمثله شيء أي نفي المثلية أي أبخى إثبات الكمال وهو السميع البصير vous allez voir هذا الكلام il est important لأن أهل الضلال Ils disent Allah, il ne fait pas, Allah, il ne fait pas, Allah, il ne fait pas. Ou Allah, il te met Et ça, c'est grave. Si tu dis qu'Allah, il a cet attribut, tu le fais ressembler au créateur. C'est ça le fait entre le sunnah et les autres. Comme on va voir dans la prochaine qaïda, Inch'Allah. Qala wa li'anna al-nafi quand il dit li'adam qabiliyat al-mahalla. Fala yakun kamalan. Qala kamala wa qulta al-jidar la yadlim. Al-jidar la yadlim. Lakin, al-jidar, tu ne peux pas le caractériser de adl. Il fait la justice là. Il ne fait pas de dolme, mais il ne fait pas de justice. C'est une chose, elle ne peut pas faire ni bien ni mal. قال وقد يكون لعجز عن القيام به فيكون نقصا. بعض الناس مثلا, il ne fait pas ce mal parce qu'il n'a pas la capacité. On a dit maintenant, Fulan, il ne vole pas, la yasrik, لأنه il a peur. Il n'aurait pas peur, il volerait. هذا سنقص في حقه لأن ce qui l'empêche de voler c'est pas l'adl c'est pas que c'est une personne de confiance là ce qui l'empêche de voler c'est du naqs la peur قال كما في قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل وقوله الآخر لكن قومي وإن كانوا ذو حسب ليس من الشر في شيء وإن هان إلى ست زابيات Elles vont venir, بإذن الله, vous le verrez, شرح التحاوية والخلاصة أن هؤلاء ils ne faisaient pas de ظلم parce qu'ils avaient du عجز لا ils ne faisaient pas de ظلم لأنهم ils avaient du عجز أو ils avaient peur وبعض الناس مثلا ils prétendent faire des bonnes choses لكن ce n'est pas parce qu'ils voulaient faire le bien là c'est parce qu'ils ne pouvaient pas faire le mal أما في حق الله لا لأن الله على كل شيء قدير c'est le غني c'est le حي c'est le قيوم الله سبحانه وتعالى في سكيب فمثلا قول الله عز وجل في الحديث القدسي حرمت الظلم على نفسي حرمت الظلم على نفسي الله لا حرم الظلم على نفسه الله حرم الظلم على نفسه لأنه إلى كمال العدل هذا فسكمال فوق كمال يفي با الظلم لأنه إلى جست هكذا الصفات المنفية عند أهل السنة قال مثال ذلك قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت نفي الموت لا يموت أثبت صفات كاملة الحياة الحياة الحي يتضمن صفة الحياة كاملة elle est pas suivie par la mort elle est pas précédée par le néant ça c'est un mital طيب وتوكل على الحي الذي لا يموت لماذا يموت pas لأنه إلى إلى أنه في بارفيت عز وجل قال فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته قال مثال آخر قوله تعالى ولا يظلم ربك أحد فهنا نفي صفة الظلم قال نفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله نعم قال مثال ثالث قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض لا يوجد شيء كالله إنه إنكابل أبدا قال فنفي ينفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته ولهذا قال بعده الله إلى ستة فرسة إلى فان فرسة قال ولهذا قال بعده إنه كان عليما قديرا سسفدن فائدة عظيمة أن للنوم أو للصفات qui sont cités à la fin des versets, il y a une munasaba azima liman ta'ammal wa liman tadabbara al-Qur'an. Li anna Allah azza wa jalla qala wa ma kana Allah li yu'jizahu min shay'in fi as-samawati wa la fi al-ard innahu kana 'aliman qadira. Li anna as-sulk al-'ilm wa al-qudrah, il y a rien qui peut l'empêcher de faire, ou il est capable de tout, il est 'ala kulli shay'in qadir. Fali hadha as-verset Allah subhanahu wa ta'ala à la fin il a dit innahu kana 'aliman qadira. Antum, dès que vous lisez le Coran et à la fin des versets, il y a des noms ou des attributs d'Allah, ta'ammal. Tu verras qu'il y a une ma'na azima. Qala fanafi al-'ajz 'anhu yatadhamman kamal 'ilmihi wa qudratihi wa lihadha qala ba'da innahu kana 'aliman qadira. Li'anna al-'ajz sababuhu imma al-jahl bi asbab al-ijad imma al-'ajz ay la al-qudrah. Cheikh Ibn Taymiyyah, on a ici une chose à l'ijad. Maintenant, on te dit, crée-moi une chose là. Bah, t'as pas le droit. T'as un makhlouq, t'as pas la sifat de créer. Hada, t'as pas le qudra. Qala, wa imma qusur al qudra an. Kadhalik, qala fa kamal. علم الله تعالى وقدرته لم يكن لي يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. لماذا؟ لأنه لعليم قدير. وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال. مثلا هنا نفي العجز سوف impliquer plusieurs كمال. Ça veut pas dire que tu comprends أنت si tu as une صفة سلبية منفية. Le contraire, ça va être un kamal. Faqat. Là, ça peut être plusieurs. Maintenant, l'incapacité, al-ajz. Le contraire, c'est l'ilm ou al-qudra. T'en as déjà deux. Et là, chaque, s'il est capable, il est hay. Enfin, il a la vie. Il sait tout et il est capable de tout. Enfin, nafil ajz, ça va impliquer 3 sifat, 3 kamal. Ou akthar. Qui c'est qui résume la qaïda qu'on vient de voir? Kalam mukhtasar mufid. أو على لسان رسوله أحسن هذا نثبته زد وما نفى له لنفسه أو لسان رسوله أو على لسان رسوله كما ستصبح هذه السلبية الصفات المنفية أو السلبية هذا لا بأس سأ خلاصة القاعدة. Il manque quelque chose. نعم il manque quelque chose de مهم. أحسنت لابد أن نثبت كمال ضده. لابد في الصفات المنفية. Dès qu'on a nié maintenant cet attribut. أو الله il a pas cet attribut. Il a كمال الضد. Allah il meurt pas, لأنه il a une vie parfaite. Allah il est pas sourd, لأنه il entend tout. Allah il est pas incapable, لأنه il est capable de tout. هكذا. قال رحمه الله القاعدة الرابعة. هذه il y a un lien avec la précédente. فتأمل. قال الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال. أي أثبتها الله عز وجل لنفسه أو رسوله صلى الله عليه وسلم صفات مدح وكمال. Toutes les صفات que الله s'est attribué أو son prophète صلى الله عليه وسلم il a attribué sont صفات مدح وكمال. Il n'y a pas un نقص بوجه من الوجوه. سأتقدم. قال فكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. شغل تيمين يفي اكسبك الآن أن أهل السنة والجماعة في الإثبات يفصلون كما في القرآن وفي السنة. أهل السنة يجز مثلا الله إلى صفة العلم صفة القدرة صفة السمع صفة البصر صفة القوة صفة الملك، صفة الحياة، أي ست في القرآن كثير من الصفات. يعني فائدة عظيمة أن plus y a de صفات plus y a du كمال. فلهذا قال ظهر من كلام الموصوف بها ما هو أكثر. فça c'est la position d'Ahl al-Sunna. Tu vas voir que Ahl al-Bid'ah là, Ahl al-Bid'ah ils font le contraire. يفصلون في النفي. Et ils citent pas le contraire. الثبوتيه لماذا؟ لان عند هؤلاء الضلال تعدد الصفات يستلزم منه تعدد القدماء comme on a vu اي الالهه. Pour lui si tu cites plusieurs صفات c'est qu'il y a plusieurs رب. فلهذا المعتزلي في الانverse المعتزلي te dira jamais الله il entend ابدا. Il va dire الله il n'est pas sourd نفي. لكن le fait de faire نفي il faut que ça implique كمال الضد. أما أهل السنة لا يفصلون في الإثبات. أما النفي يبيان مجملا في الغالب أحيانا يبيان بالتفصيل avec des raisons précises que الشيخ ابن عثيمين va citer. أولا فائدة قول الشيخ ابن عثيمين وغيبت لقاعدة الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال فكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال. الشيخ ابن عثيمين لا دي ظهر إلا فدي حصل سموت كذلك قوة الشيخ ابن عثيمين في التعبير لأن السيت دي حصل سشنجتو سي كم سيستو صفات الله إلا إلا في با أفون أو سو كمال الله إلا إلا في با أفون لا تدي ظهر أي لك لأن plus tu cites des صفات plus pour toi tu vois que il y a du كمال فوق كمال. Est-ce que ce كمال il était avant que tu le vois? نعم. لكن pour toi ظهر الآن. أما si tu dis حصل أي ce كمال il est arrivé الآن il n'était pas avant. هذا خطأ. خطأ في التعبير. قال الشيخ ابن عثيمين يجب أن ننتبه لكلمة ظهر من كمال الموصوف. قال فلم يقل حصل للموصوف. لم يقل أي المؤلف الشيخ ابن عثيمين حصل للموصوف. قال لأن كمال الله تعالى حاصل. فلا تقول حصل لأنه إلى تدجى إلى تدجى حاصل. فتقول ظهر لماذا؟ بالنسبة لك ظهر الآن أحزنت. قال فلم يقل حصل للموصوف لأن كمال الله تعالى حاصل سواء علمناه أو لم نعلمه. مثلا أنت الآن يا ذا الصفات كنت تكون إبا لا شك سجو كمال. Est-ce que tu sais aller حاصلا؟ نعم الله إلا. هل ظهر لك؟ لا. بس بصا تدي الظهر أو لم يظهر أي بالنسبة لك. قال أما إذا قلنا لأنه كلما كثرت وتنوعت دلالتها حصل من الموصوف هناك ما لم يحصل من قبل لو قال ذلك لصار هذا بالنسبة لصفات الله غير سديد. نعم وغذي على قاعدة ساستين فائدة شيخ ابن عثيمين إلى ستين. قال شيخ ابن عثيمين في الشرح قال والصفات الثبوتية أكثر من الصفات السلبية بكثير. Tu dois savoir أن الصفات الثبوتية ils sont beaucoup plus que les صفات منفية. قال لأنها تدل على المدح ولذلك لو أنك وقفت أمام ملك من الملوك وقلت لأن أولا للصفات منفية elles impliquent un contraire كامل plus تا des صفات كاملة des autres et pas le contraire d'un axe par des صفات كاملة مثلا الوجه. فلا شك que les صفات الثبوتية sont أكثر كذلك المدح. Et si tu veux complimenter une chose, là, tu dois faire du maître, tu dois citer Sifat al-Kamal. Matalan, Sifat al-Dunya, tu te retrouves devant un roi et tu veux le complimenter. Si tu dis Antal Karim, Bila Shuh, t'es généreux et t'es pas avare. N'tabe, Antal Karim, Ithbat, Bila Shuh, Nafi. Qala, Antal Shuja, Bila Jubn, Antal Jawad, Bila Qilla, Antal Qawi, Bila Dha'f. هذا الآن في حق الملك سبيت جمتح أم لا لمتح سلفت دل كومبليمنتي توا الآن تتمع على بلاس دي روا اسكي va prendre ça pour un compliment. نعم متح ثم قال جمعة تيمين لكن هذا بالنسبة له محبوبا مرادا. نعم هذا بالنسبة للملك إيفا إميستو شوز لأنه تسيت سيكاليتي. قال أما لو قلت له أنت ليس بزبال مثلا أغوات لجي t'es pas un poubellier. قال ولا غسال ثياب Sahih, c'est vrai. C'est pas une personne qui travaille dans une laverie. Lakin, est-ce que tu vas dire ça au Malik? Kadalik, wala khaddam. T'es pas un esclave. Wala tabakh, t'es pas un cuisinier. Qala Cheikh Uthaymeen, lakin hadha binisba lahu makruhan. مع العلم بأن المعطلة يركزون على صفات النفي ولا يقولوا شيئا من الصفات الإثبات. الشيخ العثيمين تصايد للسيد سنرد على المعتزلة والجهمية لأن المعتزلة الجهمية يسيد با صفات الإثبات. لماذا يسيد با صفات الإثبات؟ أحسن pour pas le faire ressembler à la créature. فعندهم يديد الله il est pas sourd. Est-ce qu'il entend? Il dit là, je peux pas dire ça. لماذا؟ لأن l'être humain il entend. شوف على الجهم. هذا الذي يريد بهذه القاعدة الشيخ ابن عثيمين ثم إلى هذه العفة قال لأنها والعياذ بالله يعتقدون أو لأنهم والعياذ بالله أي المعطلة يعتقدون أن صفات الإثبات تقتضي التمثيل قال وصفات النفي تقتضي العدم وليس فيها تمثيل مثلا تقول لي est-ce que Allah il entend il te dit là moi je dis pas ça je dis Allah عز وجل il est pas sourd لأن pour lui c'est du عدم. Ah, il n'a pas fait ressembler. Ah, là, c'est de la falsafa. C'est de la philosophie, là. Là, tu dis la siva, elle est dans le Coran et le Sunna, et Allah, il ne ressemble pas aux créatures. Naqra, l'an, Inch'Allah, ça va être واضح. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen, wa lihada kanat as-sifat at-tubutiyya allati akhbara Allah bi'an nafsi akthar bikathir min as-sifat as-salbiyya kama huwa ma'loum. Na'am. Li'anna al-mathh, tu le fais en détaillant les attributs. Allah il est aziz, il est hakim, il est jabbar, il est qawi, il est matin, il est... قال أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا بالأحوال التالية. فالتفصيل les détails sont dans l'itbat. أما النفي فغالب il est مجمل. Sauf dans certains cas. Cheikh Ibn Uthaymeen il va les citer. قال الأول بيان عموم كماله كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. ليس كمثله شيء. C'est un نفي. أي الله سبحانه وتعالى يا غير كل غصون كذلك ولم يكن له كفوا أحد هذا سبومونتخ كالله إلي بخفر هذا أولا قال الثانية نفي ما عدا أو قال نفي ما ادعاه في حقه الكذابون كما في قوله تعالى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا نفي pourquoi ce نفي pour répondre aux كذابون من اليهود ومن النصارى ils ont dit qu'Allah il a un fils قال وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا نفي الولد قال الثالثة دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين مثلا خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض en 6 jours نعم ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام quelqu'un il peut penser comme ils ont pensé les يهود عليهم لعائن الله 6 jours pour eux. Ça veut dire qu'Allah il était fatigué. Il s'est reposé yawm as-sabt yaqulun. Allah subhanahu wa ta'ala il a répondu. Il a montré wa ma massana min lughub nafi. Al-lughub c'est ta'd. Faqat daf' tawahum naqs min kamalihi fi ma yata'allaq bi hadha al-amr al-mu'ayyan. Mathalan huna khalq as-samawati wal-ard. Kama fi qawlihi wa ma khalaqna as-samaa'a wal-ard wa ma baynahuma la'ibin. Kadhalik Allah il montre fi hadhihi al-aya il n'a pas créé les cieux et la terre la'ibin c'est pas un jeu abadan il y a une hikma azima قال عز وجل وقوله ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام وما مسنا من لغوب اللغوب c'est التعب la fatigue Allah il montre انه il a créé les cieux et la terre en 6 jours ولا تظن ان les 6 jours c'est à cause de la fatigue abadan Allah il aurait voulu en un instant, il aurait créé les cieux et la terre. Lakin, 6 jours, il y a une hikma. La Cheikh Ibn Uthaymeen, il t'a expliqué ça pour te montrer le nafi, tu peux le détailler, Hiyanan. Les raisons qu'il a citées. Lakin, la base, c'est que tu détailles si al-Ithbat. L'Yanaous, c'est Kamal for Kamal. Ama, comme ils font le Mu'tazila, ils citent que le nafi, hada sabalan. Wallahu ta'ala alam, est-ce que qa'ida, on la reverra en détail si al-Tadmouriya, il a beaucoup détaillé si hada. أو دي زوت ليب بإذن الله أنتم الآن كبخوني هذا إن شاء الله سابو سوفي continuez à réviser petit à petit لأن plus on avance plus il y a des قواعد attendez pas le dernier jour حتى déconfiné إن شاء الله on révise tout le livre بإذن الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك